إن آمن اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أعوذ بالله. لما قص الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بعض أخبار اليهود والنصارى ابتداء من قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ذكر بعض ما جرى على اليهود وما جرى منهم وكذلك النصارى قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا فاليهود والمشركون أشد عداوة للمؤمنين والنصارى كذلك هم أعداء لكنهم أقرب إلى المؤمنين من غيرهم ولهذا من يؤمن منهم أكثر ممن يؤمن من اليهود من المشركين ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول إلى آخره ترى أعينهم تفيض من الدمع هذا وصف لطائفة منهم أسلموا وانقادوا بما جاء به الرسول وعرفوا أنه ما أخبر به المسيح عليه السلام فلذلك رقوا وخشعوا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق عرفوه وأنه الذي جاء به وأخبر به وبشر به المسيح قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه وإلا يعني ما يؤخذ من هذا إن النصارى في جملتهم وجميعهم هكذا لا التاريخ شاهد على إن النصارى يعني أيضا هم أعداء للإسلام والمسلمين فلا سيما في هذا العصر يعني اشتدت عداوتهم للمسلمين لأنهم يعني خضعوا لليهود ومكن اليهود من التأثير عليهم على دولهم فرأى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا كنا مع الشاهدين إلى آخر الآيات. فالأصل أن الكفار كلهم أعداء لله وللمؤمنين، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومن كان فإن الله عدو للكافرين. نعم محمد يرسل من الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، يقول تعالى في بيان أقرب الطائفتين إلى المسلمين وإلى ولايتهم ومحبتهم، في بيان أقرب الطائفتين إلى المسلمين وإلى ولايتهم ومحبتهم وأبعدهم من ذلك لتجدن أشد الناس عداوة. طائفتين اليهود والنصارى، الله يذكر أقرب الطائفتين إلى المسلمين وأبعد الطائفتين، فأبعد الطائفتين اليهود وأقرب الطائفتين النصارى، وكلهم كفار إلا من من الله عليه بالهداية. نعم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فهؤلاء الطائفتان على الإطلاق أعظم الناس معاداة للإسلام والمسلمين، وأكثرهم سعيا في إيصال الضرر إليهم، وذلك وأكثرهم سعيا في إيصال الضرر إليهم إلى المسلمين، في إيصال الضرر إلى المسلمين. نعم. وذلك لشدة بغضهم لهم بغيا وحسدا وعنادا وكفرا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، وذكر تعالى لذلك عدة أسباب، منها أن منهم قسيسين ورهبان، أي علماء متزهدين وعباد في الصوامع متعبدين، والعلم مع الزهد وكذلك العبادة مما يلطف القلب ويرققه ويزيل عنه ما فيه من الجفاء والغلظة. ولذلك لا يوجد فيه غلظة اليهود وشدة المشركين، ومنها أنهم لا يستكبرون، أي ليس فيهم تكبر. يقول كونهم يتعبدون النصارى وفيهم هذا يلي انتباعهم، ولو لم يكونوا على حق الرهبان يتعبدون في صوامعهم، هذا يجعل عندهم رقه ولطف في التعامل، وإن لم يكونوا على هدى ولا على رسول. نعم. أجل الله يهديك. لا اسمع، هذا الكلام في انتقال من العموم إلى الخصوص. أما قوله إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، هذا في طائفة مؤمنين آمن. نعم. ومنها أنهم لا يستكبرون، أي ليس فيهم تكبر ولا عتو عن الانقياد للحق. وذلك ما ليس على الإطلاق، يعني ما هو ليس عندهم كبر اليهود، بس ليس عندهم كبر اليهود، ولا فيهم المتكبرون وفيهم المحاربون وفيهم الأعداء، لكنهم ليسوا كاليهود، فلهذا قال الله أقربهم وأشدهم، قال أشدهم عداوة، وقال لا أقربهم.

لا ذاك من سنة النصارى إجمالا. قلت لك فيه الانتقال من العموم إلى الخصوص.